أيوة نادية صالح. الموسيقى كمال الطويل. إحنا بنقول صباح الخير. صباح الفل، صباح الخير. صباح العلم والعلماء. يقوم فريق من العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء الاختبارات النهائية على جهاز استشعار حديث سوف يحدث تطوراً هائلاً في مجال اكتشاف المواد الكيميائية والغازات السامة على الأرض أو في الهواء على بعد يقدر بحوالي 5 كيلومترات تقريباً. ويعتمد هذا الجهاز الجديد على 4 مصادر مختلفة لأشعة الليزر تستطيع اكتشاف نوع الكيماويات وتحديد حجمها وموقعها، وذلك عن طريق تحليل الطاقة المنعكسة من هذه الكيماويات. ويستخدم هذا الجهاز في الأغراض العسكرية بالإضافة إلى استخداماته العديدة في مجال حماية البيئة من أخطار الكيماويات السامة. مجموعة الهدف لاستخدامها في علاج أورام العمود الفقري في المراحل الأخيرة للمرض، لكن لكي تحل مكان فقرات الجزء الأوسط من العمود الفقري. وقد نجحت الجراحات التجريبية باستخدام هذا النوع من العظام، وكانت النتيجة زوال الألم الشديد الذي كان يعاني منه المرضى، واستطاع عدد آخر من المرضى أن يستعيدوا قدرتهم على السير والجلوس أثناء تناول الطعام. ويحكى أن بقلم إيفيلين رياض، استقبلت الحياة في إحدى القرى بصعيد مصر. مشكلتي أنني خلقت بوجه دميم، ولهذا لم يرحمني أحد منذ طفولتي المبكرة. تضاعفت مشاكلي عندما وصلت إلى مرحلة الشباب، فالفتيات من حولي يتزوجن الواحدة وراء الأخرى، بينما أنا متروكة بإهمال شديد من الجميع. عندما تجاوزت 25 من العمر، نلت لقب العانس في القرية كلها، حتى إن الجميع بدأوا ينسون اسمي الأصلي. أصبحت أكره كل الناس، وكثيرا ما تمنيت الموت، خاصة عندما كانت توجه إلي نظرات الرثاء والشفقة أثناء حفلات الزفاف التي تقام لبنات القرية. ثم تقدم للزواج مني رجل متقدم في العمر، أحسست بالرضا والتفاؤل، حتى وجهي المنفر أصبح مقبولا وأنا أرتدي الملابس الزاهية الجميلة التي أهداها لي العريس. أحببته حبا يفوق الوصف بعد أن أصبح المنقذ لكل ما أعاني منه. ثم حدث ما لم أكن أتوقعه. جاءت للإقامة عندنا لبضعة أيام ابنة عمي التي لم تتعد 14 من العمر. شعرت بغريزة الأنثى أن هناك نظرات إعجاب يوجهها زوج المستقبل للطفلة الجميلة. استبعدت أي شيء لفارق السن بينهما، ولكن للأسف اعتذر العريس عن الزواج مني طالبا يد ابنة عمي. والغريب أن والدي وافق دون تردد. في هذه اللحظة شعرت بيأس وصل إلى حالة من الجنون الرهيب، وفكرت في ضرورة التخلص من ابنة عمي مهما كان السبيل. وضعت لها السم في الطعام، كادت أن تفقد الحياة. اكتشف طبيب الوحدة الجريمة وأبلغ عنها. حكم علي بالسجن لمدة 5 سنوات. داخل السجن تعلمت الكثير، القراءة والكتابة والأشغال اليدوية والرسم. ثم ظهرت مواهبي الفنية في الرسم، وبيعت لوحاتي في معارض السجن بأسعار لم أكن أتوقعها. يا إلهي، لأول مرة بدأت أشعر بالحرية بعد أن سيطر علي إحساس بالقوة والثقة بالنفس. إنني متأكدة الآن أنه لو كانت قد أتيحت لي فرصة التعليم والعمل لما كنت اقترفت هذه الجريمة بأي حال من الأحوال. حتى أهلي الذين كانوا يعاملوني بقسوة أصبحوا يرون في امرأة جدع، وذلك عندما أصبحت كسيبة وأصبح إنتاجي يباع في معارض السجن بأسعار مرتفعة. قد لا يصدقني أحد إذا قلت إنني أشعر الآن بأنني أكثر رضا مما كنت وأنا في عالم الحرية، وإن كنت أتمنى أن نعامل بأسلوب أفضل في أوقات المرض، وأن تصبح زيارات الأهل لنا متقاربة أكثر حتى لا نشعر نحن المساجين بالانعزال عن العالم الخارجي عندما يتم الإفراج عنا. وأستطيع أن أؤكد للجميع أن المرأة لا ترتكب الجريمة إلا مرغمة، فنحن عندما نستمد الأمان من داخلنا ونشعر أننا نستطيع الوقوف على أقدامنا دون وصاية من أحد، فإن العنف واليأس يتلاشيان من حياتنا وإلى الأبد. ومع صباح الحب قال لها: نبتت في دربينا زهرة حب مسحورة، طالت عانقت الضوء جناح سلام ومحبة. العطر الساكن عمقينا زاد في رحلة عمرينا. هذا الصوت الهامس أبدا في أعماقي أجراس سلام وحنان، ذابت في لهفة أشواقي وبقايا نيران عصفت واشتعلت فيها أحداقي. لأني حزين سأجرع نفس شرابك، لأني وحيد سأبقى طويلا ببابك. كان اسمك يدعوني أطوي الأسماء، تربت كفاه على دنياي وتغفو في عيني رؤاه. كان اسمك يغريني أن أعبر هذا الموج وأن أتحداه، حسبي من رحلة أيامي قبس في وجهك ألقاه. صباح الخير نادية صالح.